نبدأ الآن إن شاء الله آخر شيء تكلمنا فيه المشتقات. وقلنا المشتقات عند الصرفيين يقصد بها ثمانية أشياء، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصيغة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. وقلنا هذه المشتقات يا إخواني تنقسم قسمين، مشتقات وصية ومشتقات غير وصية. أما الوصية فهي التي تعمل عمل الفعل وتستخدم صفة في الكلام، وهذا القسم هو الحصلة الأولى وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة وصفة الهيئة المسلمة. هذه الخصلة تعمل عمل الفعل وتستخدم صفة في الكلام. وأما القسم الثاني فهي مشتقات غير وصية، أو فهو المشتقات غير الوصية، وهي لا تعمل عمل الفعل ولا تستخدم صفة في الكلام. وهذا القسم هو الثلاثة الأخيرة وهي اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. اليوم إن شاء الله نبدأ في تفصيل هذه الأشياء. أولها اسم الفاعل، انتبه معي جيدا. اسم الفاعل يقولون هو اسم يدل على الحدث، يعني الفعل يدل على الحدث وفاعله. اسم الفاعل يكون اسم يدل على الحدث، يعني يدل على الفعل ويدل كذلك على الفاعل. عندما اقول مثلا ضارب وكاتب ونائم، هذه الاسماء اسم فاعل. كلمة ضارب تدل على حدث، يعني على فعل، وهو الضرب. وكذلك تفهم منها انها تدل على فاعل، اليس كذلك يا اصحاب؟ هل يوجد فعل ذو فعل؟ يوجد فعل ذو فعل لابد له من فعل، اليس كذلك؟ فاذا سمعت كلمه ضارب اذا يوجد ضرب ويوجد انسان فعل هذا الضرب وهو الفاعل. كذلك كاتب تدل على كتابة، هذا هو الفعل، وتدل على الإنسان الذي يكتب، أليس كذلك؟ وكذلك كلمة نائم تدل على فعل وهو النوم، وتدل على فاعل وهو الإنسان الذي أو الشيء الذي نام، تمام؟ فهذا اسم الفاعل، اسم يدل على الحدث وفاعله. تمام يا اخواني، هذا معناه. بعد ذلك صياغته كيف نصب اسم الفاعل للحرف؟ صياغه يعني الصناعه، كيف نصوغه؟ كيف نصنعه؟ نقول اذا كان الفعل ثلاثيا كان اسم الفاعل منه على وزن فاعل كالأمثلة السابقة وغيرها. كيف نصنع اسم الفاعل؟ إذا كان الفعل ثلاثيا، يعني كان الفعل مكونا من ثلاثة أحرف، فإن اسم الفاعل يكون على وزن فاعل كهذه الأمثلة. ضارب، ما الفعل؟ ضرب، هذا فعل ما اسم الفاعل على وزن فاعل ضارب. كذلك كاتب من كتب، كاتب. نائم من نام، نائم. وغيرها. خرج، خارج. دخل، داخل. قرأ، قارئ. أكل، آكل. وهكذا. هذا إذا كان الفعل ثلاثي. وإذا كان الفعل ثلاثي ده معنى غير ثلاثي اقسام ثلاثة واربعة خمسة ستة فإن اسم الفاعل منه يكون على وزن المضارع مع حرف المضارع وزيادة ميم مضمومة في البداية بدايته مع كسر ما قبل الآخر كيف أصنع عندنا الفاعل من الفعل هذا الثلاث مثلا الفعل أخرج كيف أصنع عندنا الثلاث قال أولا اسم الفاعل يكون على وزن المضارع يعني أدي بالمضارع أولا ما المضارع يغري ثم ماذا ثم احدث حرف المضارعة الفعل المضارع يبدأ بهمزة او بياء او بنون او بتاء هذا الحرف اسمه حرف المضارعة تمام يحدث هذا الحرف مع حذف حرف المضارعة ثم ماذا وزيادة ميم مضمومة في البداية فماذا اقول مخرج مخرج اسم الفاعل في الغالب الثلاثة يكون على وزن المضارع ثم احدث حرف المضارع واضع ميم ميم ماذا مضمومة واكثر ممكن يكون هو مكسور بطبيعة الحال ممكن مكسور بطبيعة الحال لكن اذا لم يكن مكسورا اكثر ما قبله تمام تمام الفعل زلزال ما اسم الفاعل اخوك اسم الفاعل مباشرة اسم مزلزل تمام مزلزل الفعل انتظر قلنا ما اسم الفاعل منتظر منتظر الفعل استفاد ما اسم الفاعل مستفيد ها مستفيد مستفيد مستفيد مستفيد استغفر استخرج وهكذا واضح يا هذا الكلام تمام هذا معناه وهذه طريقه صياغته بقي لنا عمله بقي لنا عمله هل هو يعمل عمل الفعل نعم هل له شروط العمل سنعرف هذا بعد ذلك